إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتحاور فيه ونذكر فيه محاور عديدة من الأمور التي نحتاجها في مجريات حياتنا، والتي تتجدد كما تتجدد الوقائع والأحداث، فنحتاج إلى إلقاء الضوء عليها، نتذاكر فيما بيننا، لأن مسألة التذاكر مما تشحد الأذهان لمعرفة الجديد والثبات على مبادئ الأخلاق وسمو المعاني. وكلما قلب المرء صفحات هذه الحياة رأى فيها من العبر والأحداث كثيرا من الأمور التي تحتاج أن يتناولها المتكلم في حديثه، لما يعود ذلك عليه وعلى غيره بالنفع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأحسن الأقوال والأفعال التي ترضيه سبحانه وتعالى عنا. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة التي نتكلم عنها هي تتعلق في علاقة من أسمى العلاقات ومن أعلى العلاقات الإنسانية التي يحتاجها الناس فيما بينهم. وهذه القضية التي نتحدث عنها هي مسألة بر الوالدين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب البر بالوالدين وأعظم بهم الوصية، وهذا لا يخفى على مسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى أدنى أثارة من علم. فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل مسألة البر بعد الأمر بالتوحيد وكذلك اجتناب الشرك، فقرنها بهذا الأصل العظيم الذي هو حق محض لله عز وجل، ليبين منزلة البر بالوالدين وأنها مهمة جدا وأنها درجة عالية، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بها. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول بعض السلف: لو علم الله شيئا في العقوق أقل من أف لحرمه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. مسألة بر الوالدين إذا أردنا أن نتكلم عنها، لا نتكلم فقط عن مسألة الأمر بها، لأن هذا معلوم لكل مسلم، لكن هناك زاوية لا بد أن نشير إليها، وهي مسألة أن بر الوالدين من أجل أن يعينك الله عز وجل على ذلك، فلا بد أن تكون محتسب الأجر، لأن كل الأعمال إذا لم تحتسب فيها الأجر ستجد فيها مشقة، لكن حينما تحتسب الأجر في معاملتك وقولك وفعلك تجد أن هذا الأمر هين عليك، ويشرح الله سبحانه وتعالى صدرك إليه ويعينك عليه حتى يكون هينا. وهذه نعمة لا شك، لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن شاء من عباده، وهي محض امتنان من الله عز وجل. حينما تريد أن تبر والديك لا تنظر إلى مسألة الدين والسلف وتقول: إذا بريتهم سيبرني أبنائي. وهذا لا شك أنه صحيح وله دور وله شواهد كثيرة، لكن المسألة والقضية الأهم أنك تعمل هذا البر بتحقيق الإخلاص لله، وهو أن مسألة البر هو عبادة لله، تتعبد الله عز وجل وتحسن النية وتخلص في هذه العبادة لأنك ترجو الجزاء من الله عز وجل. لأنك إذا بريت الوالدين وأنت تريد ما عند الله، حتى لو كان الوالد فيه شيء من القسوة، فيه شيء من غلظ الطباع، فإنك مع ذلك تستهين ذلك ويذلل ذلك لك العقبات، لأنك تقول أنا أعمل البر لأني أريد ما عند الله عز وجل، فلا تنظر للجزاء المقابل أو تنظر لمسألة ما يعود إليك. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى نحو هذا في قوله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا فيه إشارة إلى أننا ما نعمل العبادات من أجل أننا نريد المكافأة ونريد الجزاء ونريد أن يبادلنا الناس بأنفسهم بعلاقة طيبة، أو أننا بعدهم من جيل يأتي أناس فيردون لنا الدين كالأبناء يردون لنا البر. لماذا نشير لذلك؟ لأنه قد يكون بعض الآباء لا يحسن التصرف مع أبنائه، وكذلك بعض الأمهات، لكن عندما تستحضر أن هذه المسألة إنما تعملها وأنت تريد ما عند الله، ستجد أن هذه العواقب وهذه الصعوبات تتذلل لك وتهون عليك، لأنك وضعت لنفسك قاعدة أنك تبر والديك لأنك تريد ما عند الله عز وجل. ثم لابد أن نبين مسألة مهمة أكثر، وهي مسألة أن بر الوالدين هو درجات وهو توفيق من الله عز وجل. لا ننظر لمسألة بر الوالدين في زاوية الإنفاق، أنك تنفق على والديك تظن أنك بريت. لا ننظر إلى مسألة البر من زاوية واحدة فقط، ولكن البر هو اسم شامل. أحيانا الوالد يحتاج إلى إشباعه عاطفيا أكثر من الناحية المادية، أحيانا يحتاج إلى الاستئناس بأولاده. بعض الناس قد يكون ذا إحساس مرهف، لا يتحمل أن يرى أولاده وهم بعيدون عنه، لا يستطيع أن يتحمل ذلك، فيكون قربك إليه من باب البر، ومعاودتك إليه المرة بعد المرة هذا من البر والإحسان. لأن بعض الآباء يعاني من ناحية الفقد العاطفي، يعاني من جهة الافتقاد العاطفي لأبنائه، يحس أنه يعاني بفقر شديد وجوع شديد لمسألة العاطفة. فلما نضع هذا نعرف أن مسألة البر أكبر من مسألة الإنفاق، لأن إذا كانت المسألة في الإنفاق والأكل والشرب، حتى البهائم والوحوش من البهائم وأشدها وحشية لا تترك أولادها يجوعون، بل إنها تغذوهم بالأكل وتأتي لهم بالفرائس حتى يأكلوها، لكن المسألة ليست بهذا، المسألة أشمل من ذلك. والإنسان كلما كبر يجد في نفسه فقرا عاطفيا، وهذا تشاهده في نفسك وأشاهده في نفسي وغيرهم، أن الناس قد يكون من الناحية المادية مشبع وليس عنده حاجة، لكن في نفس المجال وفي نفس الوقت هو يجد عنده كلما كبر يجد عنده حاجة إلى الفقر العاطفي الذي يغدوه به أولاده وبناته وغيره من المجتمع المحيط به. فإذا تحقق ذلك علمنا أن مسألة البر مسألة عظيمة تحتاج إلى أن يتأملها الإنسان بشيء من النظر. ولذلك انظروا لقول القائل لما رأى من ابنه شيئا من الصدود والعقوق قال له: غذوتك مولودا وعلتك يافعة، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضامتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاحب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. انظر، إذا الإنسان يحتاج إلى شيء يرد له ما كان من عناء حياته. كثير من الآباء أنفق أحلى سنوات عمره وأوقاته من أجل أن ينشئ ابنه نشأة طيبة، نشأة صالحة من ناحية الصلاح الديني أو الصلاح الدنيوي، لم يجعلهم يحتاجون إلى شيء وبعد ذلك يجدون هذا الجزاء من نكران الجميل في مسألة العقوق أو على الأقل الصدود الذي يؤدي بالتالي إلى عقوق الوالدين. تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. إذن أنت الآن إذا أسخطت الوالد والوالدة وصلت إلى باب خطير، وقرعت بابا خطيرا من العقوق، والعقوق شر عظيم، بل إن السلف كانوا ينهون عن العقوق ومصاحبة العاق لما يكون فيه من مسألة سلب البركة، وما يأتيه من مسألة انتقال العدوى التي يؤدي بها من خلال مصاحبته لذلك الإنسان. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن. هذه أمور خطيرة ما يستطيع أن يتقحمها الإنسان، لأن هذه فتنة من الفتن تفتح عليه أبوابا من أبواب الشر. قال: ولا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. الإنسان الذي عق الناس أصحاب الفضل عليه لا يمكن أن يكون بارا فيك. الإنسان الذي يكون لئيما مع والديه لا يمكن أن يكون بارا معك وأنت له صاحب، لأنك أنت أولى بالعقوق، فهو لم يشكر فضل أقرب الناس إليه. ذلك تجد بعض الشباب وللأسف الشديد أنه إذا تزوج امرأة خرج من أهله وهم بحاجة إليه، أو أنه ترك والديه في بيت لوحدهم لا يأتيهم ولا يزورهم، وقد استغنى بزوجته، وهذا كلما كبر يجد الحاجة إلى أن يغذى بالحنان، ويجد أن الأبناء يكافئونه بنفس الفعل. بل وليتق أمثال هؤلاء أن الله سيبتليه بهذه الزوجة التي ترك والديه من أجلها. نحن لا نقول أن مسألة يكون الإنسان يظلم زوجته، ربما تكون الوالدة عندها شيء من سلاطة اللسان أو الأذى لهذه المرأة، فلا يجوز له أن يعين والدته على ظلم زوجته، ولكن في نفس الوقت لا بد أن يكون سياسيا محنكا وأن يدير الأمور بالوسط، فهو لا يخسر زوجته وفي نفس الوقت لا يخسر أمه. أما إذا كانت الزوجة سيئة فإنه لا يجوز له أن يمسكها، وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة لا تستجاب دعواهم: منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. فهذه مسألة إذا كانت سيئة الخلق الواجب عليها أن يفارقها، لكن نقول إذا كانت امرأة صالحة وأمه عندها شيء من سلاطة اللسان يكون وسط، يكون وسطا في معاملته، لا يعق أمه ولا يظلم زوجته فيكون وسطا. وهذه المسألة تحتاج إلى أن يكون يتعامل بشيء من سعة الأفق وسعة الصدر، ولا يعاني من مسألة الضغوط التي تخرجه عن هيئته وتخرجه عن امتلاك شعوره وأعصابه. كان المأمون يحكي عن مسألة البر ويذكر فيها أناسا كانوا عندهم في ذلك الزمان كالفضل بن يحيى البرمكي، يقول: لم أرى أبر من الفضل بن يحيى بأبيه. بلغ من بره له أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء سخن، يعني لا بد أنه يسخن له الماء حتى يتوضأ، لا يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد، فمنعهم السجان من الوقود في ليلة باردة، هذا لما سجنوا. فلما أخذ يحيى مضجعه نام، قام الفضل إلى قمقم نحاس الذي يجعل فيه الماء، فملأه ماء وأدناه من المصباح، لأن ما عندهم إمكانية أنهم يوقدون النار، وأدناه من المصباح، فلم يزل قائما وهو في يده حتى استيقظ يحيى من منامه. هذا البر ليس من باب التكلف والتمثيل، لأن بعض الناس قد يبر أباه وأمه حتى يذكرهم الناس ويقولون أن فلان بار ويريد مدح الناس، فهو يتعامل من أجل المدح الذي يأخذه من البشر. لكن هؤلاء كانوا بارين لأنهم يبرون وهم يرون أن هذا البر عبادة لله عز وجل، فيتعاملون مع الله سبحانه وتعالى محتسبين، ولذلك خلدت هذه المآثر التي تذكر عنهم إلى هذه الأزمان. هذه جملة من الأخبار التي مضت عن مسألة البر وآثار السلف في مسألة العقوق. يتصل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة عن هذه القضية المهمة، انتظرونا إلى حين ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني